بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب أحكام الكلمة، وهو الباب الأخير في أحكام الكلمة، وهو باب المعرب والمبني، انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. عرفنا المراد بالمعرب والمراد بالمبني، ثم قلنا إن التفريق والتمييز بين المعربات والمبنيات لا يكون إلا بالحصر، فبدأنا بعملية الحصر استنادا إلى الضرورة الأولى، وهي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فبدأنا بالحروف، وعرفنا أن الحروف كلها مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركات أواخرها. ثم انتقلنا إلى الأفعال، والأفعال في قسمتها السابقة تنقسم إلى أمر وماض ومضارع. أما الماضي فعرفنا أنه مبني كله، مبني على ماذا؟ قال المصنف: الماضي مبني على الفتح. أبعد هذا قليلا، أبعد هذا قليلا عني. نعم، الماضي مبني على الفتح دائما. طيب، فلهذا قال المصنف: والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر كسجد والمقدر كدعا وسجدت وسجدوا. فذكر أن الفعل الماضي يبنى على الظاهر ويبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع شرحناها من قبل، ثم توقفنا على الفعل الماضي ثم توقفنا على فعل الأمر. فعل الأمر أيضا عرفنا أنه مبني كله، ومبني على ماذا؟ قال المصنف: وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على حذف النون كاسجد، وعلى حذف حرف العلة كادعو وصلي واخش، وعلى السكون كاسجد. إذن فعل الأمر مبني كله، مبني على ماذا؟ بين المصنف ذلك بطريقتين: بين بناء فعل الأمر بالقاعدة، وبين بناء فعل الأمر بالحصر والتتبع. فقاعدة بناء فعل الأمر أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وذلك أن القاعدة عند العلماء أن الأصل في الأفعال هو الفعل الماضي، ومن الفعل الماضي يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر. فإذا كان المضارع يجزم بالسكون مثل يذهب لم يذهب، فأمره يبنى على السكون اذهب. وإذا كان المضارع يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر مثل يدعو لم يدع، ويخشى لم يخش، ويصلي لم يصل، فإن أمره يبنى على حذف حرف العلة. فالأمر من دعا يدعو أدع، ومن خشي يخشى أخش، ومن قضى يقضي اقض. وإذا كان مضارعه يجزم بحذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة مثل يذهبون لم يذهبوا، يذهبان لم يذهبا، تذهبين لم تذهبي، فإن الأمر منه بحذف يبنى على حذف النون. فالأمر من يذهبون اذهبوا، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي. إذن فقاعدة بناء فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. نطبق هذه القاعدة فنجد أن الأمر يبنى على ثلاثة أشياء: يبنى على السكون وهذا هو الأصل فيه مثل اذهب واسمع وأسكت وانطلق واستخرج وكن، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، كدعا يدعو أدع، وسعى يسعى أسع، ورمى يرمي إرم. فإذا وقفت على الأمر فإن الوقوف العربية كما يعرف بالسكون على الأصل، فتقول أدع وإسع وإرم. فإذا أردت أن تصل فعل الأمر بما بعده فإن الذي فعلناه في فعل الأمر أننا حذفنا حرف العلة فقط، وما قبل حرف العلة لم نغير فيه شيئا، يبقى على ما كان عليه، يعني على ما كان عليه في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. فيدعو العين مضمومة، يدعو في الأمر تحذف الواو فقط والعين تبقى على ما كانت عليه، أدع، وإذا وصلت بالضم أدع إلى ربك، أدع إلى سبيل ربك. طيب، وسعى يسعى، العين مفتوحة، تقف إسع، تصل إسع إلى المجد بالفتح. رمى يرمي، يرمي، الميم مكسورة، تقف إرم وتصل إرمي بالسهم. إذن نحن لا علاقة لنا بما قبل حرف العلة، يبقى على ما كان عليه، نحن في الأمر نحذف فقط حرف العلة. ويبنى أيضا على حذف النون إذا كان في مضارعه نون، يعني في الأفعال الخمسة، مثل يذهبون اذهبوا، يذهبان اذهبا، تذهبين اذهبي. ماذا نقول في إعراب اذهبوا؟ نقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. فإذا قيل لك أين النون التي حذفت وبني الأمر على حذفها، فنقول هي النون التي في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. أنت الآن كيف تأخذ فعل الأمر من يذهب؟ الأمر من المضارع يكون بحذف حرف المضارعة، هذه قاعدة الأمر من المضارع. تقول يقف، خذ الأمر من يقف تحذف حرف المضارعة قف. طب خذ الأمر من يذهب تحذف حرف المضارع الياء، فيكون أول حرف حينئذ الذال، والذال ساكنة في يذ هب ولا يبدأ بساكن، فنأتي بهمزة الوصل للتمكن بالبدء بالساكن، فنقول إذ هب، يعني نأتي بالأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة. طيب هات الأمر من يذهبون، قالت العرب اذهبوا، طيب حذفنا حرف المضارعة، وأين النون في يذهبون؟ حذفناها من الأمر لكي يبنى الأمر على حذفها. فالأمر يبنى على ثلاث أشياء، على السكون وعلى حذف حرف العلة وعلى حذف النون. هذه ما قبل خط الإعراب. طيب ومن بعد خط الإعراب؟ المضارع والاسم. قال المصنف في الفعل المضارع: والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدن، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. يقول المصنف إن فعل المضارع معرب. ما معنى معرب؟ متغير أم ثابت؟ متغير بتغير الإعراب. نعم، تقول محمد يذهب إلى البيت، محمد لن يذهب إلى البيت، محمد لم يذهب إلى البيت، في الرفع ضمة، في النص فتحة، في الجزم سكون، متغير معرب. تقول الأطفال يلعبون، ولم يلعبوا، ولن يلعبوا، متغير مرة بنون ومرة من دون نون، هذه كلها أفعال مضارعة معربة. قال إلا في حالتين فإنه يبنى. ما معنى يبنى؟ متغير أو ثابت؟ يعني أنه ثابت مهما تغير الإعراب. الحالة الأولى إذا اتصلت بها نون النسوة، نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث، كقولك البنات يدرسن، الطالبات يجتهد، الأمهات يرضع، الوالدات يرضعن، السيارات ينطلقن، وهكذا. فتقول المسلمات يسجدن لله. المسلمات يسجدن، الفعل المضارع هنا يسجد، هل سبق بناصب من نواصب المضارع ونواصبه أربعة: أن ولن وكي وإذا؟ لا. هل سبق بجازم من جوازم المضارع وجوازمه خمسة وهي لم ولما ولم الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة؟ لا، لم يسبق بناصب ولا بجازم، إذن حكمه الرفع. وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة. هل يسجدنا قبلت الضمة، ظهرت عليها الضمة؟ لا، وإنما سكنت، يسجد بسكون الدال. طيب، ثم نأتي إلى النصب. تقول: المسلمات لن يسجدن إلا لله. لن حرف ناصب، ويسجدن فعل مضارع مسبوق بناصب، وعلامة النصب الفتحة. هل الفعل هنا قبل علامة النصب الفتحة؟ لا، وإنما لزم السكون. ثم نأتي للجزم: المسلمات لم يسجدن إلا لله. إذن فالفعل هنا لزم السكون في كل الأعاريب رفعا ونصبا وجزما، فدل ذلك على أن هذا السكون سكون إعراب أم سكون بناء؟ سكون بناء، لا علاقة له بالإعراب. إذن فالمضارع مبني إذا اتصلت به نون النسوة كما قال النحويون. قالوا: أو اتصلت به نون التوكيد، وهي نون مشددة للتوكيد الثقيل الشديد، أو نون ساكنة للتوكيد الخفيف. تقول: يا محمد، هل تذهبن إلى البيت أو هل تذهبن إلى البيت؟ طيب، تذهب مختوم بالباء، فإذا قلت: هل تذهبن إلى البيت، هل تذهبن، الباء هنا مفتوحة. طيب، الفعل تذهب، هل سبق بناصب أن لن كي إذن؟ لا. هل سبق بجازم لم لما لم الأمر لم التوكيد لم الأمر ولا الناهية أو الشرط الجازمة؟ لا، لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع، ومع ذلك مفتوح، لم يقبل الضمة. هل تذهبن؟ طيب، نأتي بجازم مثل لم أو لا الناهية، نقول: لا تذهبن، لا تذهبا بنا، هذا جازم، وعلامة الجزم الأصلية السكون، الفعل ما قبل السكون هنا بل لزم الفتح وبقي على الفتح، فدل ذلك على أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يلزم الفتح ولا يتغير بتغير الإعراب. إذن فكلام النحويين صحيح، أن الفعل الماضي اتصلت به نون النسوة يلزم السكون يبنى على السكون، وإذا اتصلت به التوكيد يلزم الفتح يبنى على الفتح، وما سوى ذلك فإنه معرب، أن يتأثر بالإعراب ويتغير بتغير الإعراب. طيب، قبل أن نتكلم أيضا على الاسم وانقسامه إلى معرب ومبني، أريد أن أقدم بمعلومة أقدمها وأسبقها، وإن كانت ستأتي بعد ذلك بالتفصيل، وهي أهم فرق في إعراب الكلمات المعربة والكلمات المبنية. هناك فروق مصطلحات تستعمل في إعراب المبنيات والمعربات. أهم فرق أنك في المضارع المعرب والاسم المعرب تقول: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. وأما في الاسم المبني والمضارع المبني تقول: في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، في محل جزم. وستأتي التفاصيل يعني بعد قليل، لكن فقط قدمناها لكي نستفيد من هذه المعلومة في الأعاريب القادمة. فأهم فرق في إعراب المبنيات والمعربات أنك تقول في الاسم المعرب والمضارع المعرب: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. وأما الاسم المبني والمضارع المبني فتقول فيهما: في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. فلهذا لو قلت لكم: لا تلعب، لا جازمة، وتلعب فعل مضارع حكمه الجزم لأنه مسبوق بجازم، فهل هو مجزوم أو في محل جزم؟ مجزوم، نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لكن لا تلعبن، الفعل صار مبني، نقول مجزوم في محل جزم، يقول في محل جزم. طيب والاسم انقسامه إلى معرب ومبني، قال المصنف: والاسم معرب إلا 10 أسماء تبنى على حركات أواخرها. الاسم معرب إلا 10 أسماء. نعم، الأصل في الأسماء هو الإعراب، الأصل في الأسماء يعني الأكثر فيها هو الإعراب. محمد محمدا محمد، باب بابا باب، جالس جالسا جالس، جلوس جلوسا جلوس. الأصل في الأسماء أنها معربة تتأثر بالإعراب، فتقول في إعرابها: جاء محمد، محمد فاعل مرفوع أو في محل رافع مرفوع، وأكرمت محمدا مفعول به منصوب في محل ناصب منصوب، وسلمت على محمد، محمد اسم مجرور في محل جر مجرور لأنها معربات. طيب ننتقل إلى المبنيات. قال: المبنيات تبنى على ماذا؟ على حركات أواخرها، ما فيها تفصيل، كل الأسماء تبنى على حركات أواخرها، تنظر لحركة آخرها وتقول إن هذا الاسم مبني على حركة آخره، قد يبنى على السكون، قد يبنى على الفتح، قد يبنى على الضم، قد يبنى على الكسر. ما هذه الأسماء المبنية؟ قال: وهي الضمائر، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة عدا 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. هذه 10 أسماء مبنية، وما سواها من الأسماء معربة. نتكلم الآن على الأسماء المبنية. الاسم المبني الأول قال: الضمائر. الضمائر شرحناها قبل قليل. الضمائر كم اسم يا إخوان؟ 15 اسما، متصلة ومنفصلة، كلها مبنية على حركات أواخرها. فأنت إذا قلت: ذهب محمد، من الذي ذهب؟ محمد. ما إعراب محمد؟ فاعل، فاعل مرفوع أو في محل رافع مرفوع. لكن لو قلت: ذهبت، من الذي فعل الذهاب؟ المتكلم. أين المتكلم في الكلام؟ التاء، لأن التاء تاؤه، تاء المتكلم. أعرب التاء فاعل. أنا إذا أطلت منكم الإعراب يا إخوان، ادخلوا في الإعراب مباشرة، دعوا اللف والدوران الذي في بعض المناهج. ضمير متصل في محل رفع، ثم إذا انتهى قال فاعل. الإعراب هو كلمة قولك فاعل، هذا هو الإعراب. ما إعراب التاء في ذهبت؟ فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع، وإذا قلت مرفوع خطأ، وسيأتي بيان ذلك. فتقول: في ذهبت فاعل في محل رفع مبني على الضم. ولو قلت: ذهبوا، ما إعراب الواو والجماعة؟ فاعل في محل رفع مبني على السكون. لو قلت مثلا: أنت كريم، أنت كريم، أنت هذا اسم في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الفتح. لكن لو قلنا: زيد كريم، لو قلنا: زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الاسم المبني الثاني قال: وأسماء الإشارة سوى المثنى. الأسماء الإشارة عرفناها من قبل، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. قال: سوى المثنى، يعني أخرج هذان وهاتان، بقي هذا وهذه وهؤلاء. أسماء بنتها العرب، بنت هذا على السكون، وبنت هذه على الكسر، وهؤلاء على الكسر. ماذا تقول في إعراب هؤلاء في جاء هؤلاء؟ هؤلاء فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الكسر. طيب الطالب المسكين أو المتعلم المسكين الذي لم يفرق بين المعربات والمبنيات، لم يعرف الضرورة الثانية في النحو، لو سمع جاء هؤلاء سيقول: هؤلاء اسم مجرور. لماذا اسم مجرور يا ولدي؟ يقول: هؤلاء عليه كسرة، لأنه ظن أن الكسرة هذه علامة إعراب، أخذ الإعراب من اللفظ. لا، نقول لابد أن تميز أولا بين المعربات والمبنيات، فالمعربات تأخذ إعرابها من لفظها، والمبنيات انتبه لا تأخذ إعرابها من لفظها. لابد أن تعرف الجملة ومعناها لكي تعرف الإعراب. فجاء هؤلاء، ما علاقة هؤلاء بالمجيء؟ هم الذين فعلوه، إذن فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن ما نقول مرفوع، نقول في محل رفع لأنه مبني، مبني على ماذا؟ على الكسر. ولو قلت جاء هذا لقلنا هذا فاعل في محل رفع مبني على السكون. أما هذان وهاتان فاستثناهما لأنهما باقيان على الأصل، يعني معربان، يعربان إعراب المثنى. تقول جاء هذان وأكرمت هذين، ها متغيران أو ثابتان؟ متغيران. معربان أو مبنيان؟ معربان. إذن جاء هذان فاعل مرفوع أو في محل رفع مرفوع علامة رفع الألف، وأكرمت هذين مفعول به منصوب وفي محل نصب منصوب علامة نصبه الياء. الاسم المبني الثالث قال أسماء الموصولة سوى المثنى. الأسماء الموصولة كما شرحناها من قبل الذي وإخوانه، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي، استثنى المثنى اللذان واللتان، فبقية الأسماء مبنية، الذي والتي واللائي واللاتي على الكسر، وأما الذين فبنتها العرب على الفتح. تقول جاء الذي أحبه، جاء فعل ماضي والذي فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع مبني على السكون. ولو قل جاء الذين أحبهم، فالذين فاعل في محل رفع مبني على الفتح. سلمت على الذين، على حرف جر، والذين اسم مجرور في محل جر، في محل جر مبني على الفتح. استثنى اللذان واللتان لأنهما معربان إعراب المثنى. جاء اللذان وأكرمت اللذين متغير، إذن جاء اللذان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، وأكرمت اللذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. أعلم أني أسرع في الكلام لأن الوقت ضيق. طيب، الاسم المبني التالي قال وأسماء الاستفهام سوى أي. أسماء الاستفهام، هذا أسلوب الاستفهام، أسلوب الاستفهام، نعم لا طيب، أسلوب الاستفهام أسلوب عربي معروف له أدوات مشهورة. أدوات الاستفهام أسماؤنا محروف، ذكرنا قبل قليل أنها جميعا أسماء إلا أداتين، الهمزة وهل حرفان. لا بد أن نعرف هذه الأصول قبل أن ندخل في الإعراب والتفاصيل. إذا ما عرفت هذه الأصول لن تتقن ولن تعرف الإعراب والتفاصيل القادمة. طيب، هل والهمزة حرفان، يعني سيعاملان معاملة الحروف ويعربان إعراب الحروف. سنأتي بعد قليل نقول إعراب الحروف هو كذا وكذا وكذا، إذا نطبقه على كل الحروف ومنها هل والهمزة. بقية أدوات الاستفهام أسماء، مثل من وما وكم وكيف ومتى وأين إلى آخره، هذه أسماء. إذا قلنا أسماء يعني أعربها إعراب الأسماء الذي سيأتي في إعراب الأسماء، مبتدأ خبر فاعل مفعول به إلى آخره. طيب، أسماء الاستفهام يعني ما سوى هل والهمزة. أسماء الاستفهام معربة ومبنية، قال كلها مبنية إلا أي، يعني لو جعلتها مبتدأ من عندك تلزمه السكون، اجعله خبرا من أخوك خبر مقدم وأيضا ساكن. طيب اجعل قبلها حرف الجر باء، تقول بمن تمر أيضا ملازمة للسكون. كل أسماء الاستفهام مبنية تبنى على السكون، من تبنى على الفتح، أين. قال سوى أي، فإنها معربة يعني متغيرة. تقول أي رجل عندك ترفع، أي رجل تحب تنصب مفعول به مقدم، بأي رجل مررت تكسر لأنك جررتها بالباء. طيب، ما إعراب من في قولك بمن مررت؟ البحر في جر، ومن اسم استفهام مجرور في محل جر، في محل جر مبني على السكون. لكن بأي رجل مررت، البحر في جر، وأي اسم اسم استفهام مجرور علامة جره الكسرة. طيب، الاسم التالي قال أسماء الشرط عدا أي. أيضا الشرط أسلوب مشهور له أدوات، أدواته أسماء أم حروف؟ كلها أسماء إلا إن وإذ ما. إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. إن وإذ ما حرفان يعربان إعراب الحروف، سيأتي إعراب الحروف. وبقية أدوات الشرط أسماء تعرب إعراب الأسماء، مثل من، من يجتهد ينجح، مهما تفعل تجز به، ما، ما تفعل تجز به، متى، متى تسافر تستفد، أين، أين تسكن، أسكن بجوارك. هذه كلها أسماء شرط. في تشابه بين أسماء الشرط والاستفهام، والفرق بينهم هو المعنى. تقول من يجتهد ينجح مبتدأ ولازم للسكون، من تحب أحب مفعول به مقدم ولازم للسكون، بمن تمر أمر مسبوق بحرف جر وملازم للسكون، كلها مبنية على السكون ما تتغير. بمن الباء حرف جر ومن اسم شرط مبني على السكون في محل جر. سوى أي فإنها معربة متغيرة، تقول أي طالب يجتهد ينجح مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أي طالب تحب أحب مفعول به مقدم منصوب، بأي رجل تمر أمر الباء حرف جر وأي اسم مجرور على مجره الكسرة. الاسم المبني التالي قال أسماء الأفعال. أسماء الأفعال هي أسماء سماعية، أسماء سماعية يعني أسماء سمعت عن العرب فنستعملها كما استعملتها العرب دون زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل ولا نقص عليها، ما فيها شيء جديد تأتي. وهي أسماء كثيرة لكن المشهور منها ليس كثيرا. المشهور منها مثل صح بمعنى أسكت، مثل مه بمعنى انكفف، مثل آمين بمعنى استجب، مثل أف بمعنى أتضجر، هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق. هذه أسماء أفعال، سميت أسماء أفعال لأنها أسماء تقبل التنوين، صهن، أفن، أسماء أفعال لأنها أسماء معانيها معاني الأفعال كما رأينا صح بمعنى أسكت وهكذا. أسماء الأفعال كلها مبنية على حركات أواخرها، أفن مبنية على السكون، آمين، آمينة مبنية على الفتح، هيهاتا مبني على الفتح وهكذا. فإن كان طالب أكثر انتباها من ذلك فسأل طيب ما إعراب أسماء الأفعال؟ ما إعرابها؟ أليست أسماء؟ الاسم لابد له من إعراب، مبتدأ خبر فاعل مفعول به، ما إعرابها؟ مبني، هل هي مبني أو معرب؟ محمد معرب، طيب ما إعرابه؟ هؤلاء مبني لكن له إعراب فاعل مفعول به. أنا ما أقول هل هو مبني أو معرب، أقول ما إعرابه. إيه لا، اسم، اسم لابد له من حكم إعرابي. المهم في خلاف بين النحويين على ثلاثة أقوال، أرجحها أنه مفعول مطلق، أرجحها أنه مفعول مطلق. فصح بمعنى أسكت سكوتا، وأوف يعني يتضجر تضجرا. فالخلاصة أنه مفعول مطلق. فإذا عرفنا أنه مفعول مطلق وعرفنا أنه مبني على حركة آخره نعرب الآن بكل أريحية وثقة، فنقول في إعراب صح مفعول مطلق منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على السكون إن شاء الله في الشرح المتوسط أو في الشرح الكبير. طيب ولا تقل لهما أفن، يلا من يعرب أفن؟ الآن ندخل قليلا قليلا بثقة إلى أحكام النحو. أفن عرفنا من قبل أنه اسم، ثم عرفنا أنه مبني، الآن نعرف إعرابه. من يعرب أفن؟ مفعول مطلق مبني على الكسر في محل نصب. نقول مفعول مطلق، المفعول المطلق من المنصوبات، لكن ما نقول منصوب، نقول في محل نصب لأنه مبني. إذا مفعول مطلق في محل نصب مبني على الكسر أف. المبني التالي قال والعلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه مثل سيبويه، عمرويه، خالويه، خمارويه، علم أنثى ويه، هذه لاصقة فارسية دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، يمكن أن تلصقها بأي علم مذكر أو مؤنث. تقول في زيد زيدويه، تقول في هند هندويه، وهكذا، وهي لازمة للكسر. ومن الأسماء المشهورة سيبويه وعمرويه وخالويه وراهويه. تقول جاء سيبويه، فاعل مرفوع ولا في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الكسر. أحب سيبويه مفعول به منصوب وفي محل نصب، في محل نصب مبني على الكسر. طيب سلمت على سيبويه على حرف جر، وسيبويه اسم مجرور وفي محل جر، أيضا في محل جر، لأن الكسر لا علاقة له بالإعراب، لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. طيب والمبني التالي قال والأعداد المركبة عدا 12. الأعداد المركبة، الأعداد كل لغة فيها أعداد. اللغة العربية ما الأعداد التي فيها؟ أنواع. هناك الأعداد المفردة من 1 إلى 10، وبعض العلماء يقول من 0 إلى 10، لكن النحويين يقول لا، من 1 إلى 10، والصفر ليس عددا عندهم. الصفر يقول يعني خلو العدد، ما في عدد، ما هو بعدد. المهم من 1 إلى 10 ومن 0 إلى 10 نسميها أعداد مفردة. ثم الأعداد المركبة من 11 إلى 19، ثم ألفاظ العقود يعني آخر عشرات 20، 30، 40 إلى 90، ثم الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، ثم 100 و1000. هذه الأعداد عند العرب، ما فوق ذلك كلها أعداد أعجمية دخلت اللغة العربية في العهد الحديث، مثل 1,000,000 والمليار والبليون وأشياء ما نعرفها لا حقيقة ولا اسما. فأكثر ما تعرفه العرب من الأعداد 1,000، ومضاعفات 1,000، 2,000، 3,000، 10,000، 100,000، وهكذا. المهم أن جميع الأعداد باقية على أصل الأسماء يعني على الإعراب. تقول جاء 5 رجال، فاعل مرفوع، أكرمت 5 رجال، مفعول به منصوب، سلمت على 5 رجال، وجاء 25، وأكرمت 25، وسلمت على 25، وجاء 100 رجل، وأكرمت 100 رجل، وسلمت على 100 رجل. إلا الأعداد المركبة من 11 إلى 19، فإن العرب بنتها على فتح الجزئين، بنتها على فتح الجزئين، ألزمتها فتح الجزئين. يقولون جاء 15 رجلا، أكرمت 15 رجلا، سلمت على 15 رجلا، فجاء 15. من الذي جاء 15؟ ما عرف 15؟ فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع مبني على فتح الجزئين. وأكرمت 15 مفعول به في محل نصب مبني على فتح الجزئين. وسلمت على 15 اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. فإن قلت ما معنى مركبة؟ ها؟ ما معنى مركبة؟ من عددين. طب 25 أيضا عددين؟ ها؟ طيب المركبة، المراد بالمركبة هنا ما حذف منها حرف العطف حذفا مضطردا، ما حذف منها حرف العطف حذفا مضطردا. معنى ذلك أن أعداد المركبة بينهما حرف عطف ولكنه حذف حذفا مضطردا، حذفته العرب حذف التزمت الحذف هنا. ما معنى جاء 15 رجلا؟ يعني جاء 15، خمسة وعشرة كما قالوا 25، هناك بقوا على الأصل 25، لكن هنا 15 لا، في الأعداد من 11 إلى 19 التزموا حذف حرف العطف، فلما حذفوا حرف العطف حذفا مضطردا بنوا المعطوف والمعطوف عليه على الفتح 15، دلالة على أن حذف أن حرف العطف محذوف حذفا مضطردا. إلا 12 فإنهم عاملوه معاملة المثنى فجعلوه متغيرا في الإعراب، تقول جاء 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا وسلمت على 12 رجلا، فجاء 12 أثناء فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وعشرة يبقى على البناء، وأكرمت 12 رجلا 2 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، هذه الأعداد. طيب المبني التاسع قال والظروف المركبة. الظروف المركبة، الظروف جمع، ما مفرده؟ مفرده ظرف أم زرف؟ ولا أنتم ما تستعملوا كلمة زرف؟ طيب زرف، يسمونه زرف، هذا حق الرسائل، هو ظرف طبعا لكن يسمونه زرف تأثرا باللهجة المصرية، هو ظرف وجمعه ظروف. طب الظرف كل ما يحتوي على غيره يسمى ظرفا، والمراد به هنا ظروف الزمان والمكان. طيب ظروف الظرف، ظرف الزمان والمكان، تقول جئت صباحا، جئت مساء، جئت ليلا، جئت نهارا، هذا مفرد. طيب جئت صباحا ومساء، ظروف متعاطفة، اجعلها مركبة، انتظرتك صباحا مساء، هذا التركيب. التركيب يعني ظرفان حذف بينهما حرف العطف حذفا مضطردا، تقول انتظرتك صباح مساء، دعوته ليل نهار، حينئذ تبني على فتح الجزئين، انتظرته صباح مساء، صباح مساء ظرف زمان، وظرف الزمان من المنصوبات، لكن نقول ظرف زمان منصوب وفي محل نصب، في محل نصب مبني على فتح الجزئين. طيب لو أتيت بالواو أو قبل ذلك لو جعلت الظرف مفردا تقول انتظرته صباحا، يبقى على أصل الإعراب، يعني ظرف زمان منصوب وعلى نصبه الفتحة. طيب لو عطفت سندخل في باب العطف، تقول انتظرته صباحا ومساء، صباحا ظرف منصوب وعلى نصبه الفتحة والواو حرف عطف، ومساء معطوف على صباحا منصوب مثله وعلى نصب الفتحة، لكن انتظرته صباح مساء خرجنا من الإفراد وخرجنا من العطف ودخلنا في التركيب فدخلنا في البناء. قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء. المبني الأخير العاشر قال وبعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، الظروف عرفنا المراد بالظروف، قال الظروف المفردة، الظروف المفردة الأصل فيها الإعراب، جئت صباحا، جئت ليلا، وهكذا. قال بعض، نعم الأصل في الظروف المفردة والأكثر أنها معربة، إلا أن العرب بنوا بعض الظروف المفردة على حركات معينة مثل إذا وإذ وحيث والآن، إذا وإذ وحيث والآن. إذا وإذ طرفان من ظروف الزمان، تقول سآتيك إذا طلعت الشمس، يعني سآتيك وقت طلوع الشمس، ما إعراب إذا؟ ظرف زمان، كل ما دل على زمن الفعل فهو ظرف، ما إعراب إذا؟ ظرف زمان، والظروف من المنصوبات لكنه مبني. إذا ما إعراب إذا؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا في كل اللغة العربية، في القرآن، في السنة، في الشعر، في النثر، في القديم، في الحديث، هذا إعرابه. يعني الآن في في في نصف دقيقة عرفت إعراب كم كلمة في القرآن الكريم؟ كثير، هكذا العلم تراكمي، خلاص انتهى من كلمة إذا واتقن إعرابه وانتهى منها، انتقل إلى غيره. الإعراب ليس شيئا واحدا، الإعراب ثلاثة أقسام: إعراب سهل، إعراب منضبط، إعراب مشكل. إعراب سهل كهذه الإعرابات، كإعراب ما قبل خط الإعراب، كل إعراب الماضي والأمر والحروف إعراب سهل سيأتي. الإعراب المنضبط هو إعراب أغلب الأسماء والفعل المضارع، فيه ضوابط كما قلنا في إذا، هذا ضابط إعراب إذا انتهينا منه، جمع هذه الضوابط تضبط أغلب الإعراب. الإعراب المشكل هذا قليل، وهذا يشكل على العلماء كما يشكل على طلبة العلم، يعني يقبل أن الإنسان يخطئ فيه ويستشكل ويسأل ويراجع، لكن الإعراب السهل والإعراب المنضبط لابد أن تضبطه. طيب هذا إعراب إذا. وإذ، إذ مثل إذا، أيضا ظرف زمان، لكن إذا للمستقبل، سآتيك إذا طلعت الشمس، وإذ للماضي، تقول جئتك إذ طلعت الشمس، جئتك إذ كنت مريضا، فإذا للمستقبل وإذ للماضي، وكلاهما ظرف زمان. ما إعراب إذ؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا وإذ دائما. ننتقل إلى الآن، تقول سآتيك الآن، أيضا الآن ظرف زمان، بنتها العرب على الفتح، تقول سآتيك الآن، أعرب الآن ظرف زمان منصوب في محل ناصب، لا، لابد أن تعرف أنها مبني، فهي في محل نصب مبني على الفتح، قد تخرج عن الظرفية فتسبق بحرف جر فتبقى أيضا مبنية على الفتح، تقول سأنتظرك من الآن إلى الغد، سأنتظرك من الآن أو من الآن، لا سأنتظرك من الآن، من حرف جر، والآن طرف زمان ولا اسم في محل جر؟ هنا لا، ليس الظرف، تقت من الظرفية سبقت بحرف جر، نقول اسم في محل جر مبني على الفتح. طيب، وكذلك حيث، ظرف مبني على الضم لكنه ظرف مكان، السوابق ظرف زمان وحيث ظرف مكان، تقول اجلس أمام زيد، اجلس أمام خلف زيد، أين أجلس؟ أمام زيد، ظرف مكان. طيب اجلس حيث شئت، حيث بينت مكان الجلوس، ظرف مكان لكنه مبني. ما إعراب حيث؟ ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، هذا إعرابها في كل اللغة العربية إلا إذا سبقت بحرف جر، قد تسبق بحرف جر، من حيث لا يشعرون، إذا سنقول من حرف جر، وحيث اسم في محل جر مبني على الضم، حيث ما له إلا إعرابان في اللغة العربية، إن سبقت بحرف جر فهذا إعرابها، وإلا فهي ظرف مكان في محل نصب. ضبطنا الآن أعراب كثيرة جدا، لكن نتفرغ لما يحتاج إلى تفرغ وتنبيه وتمثيل، فانتهي من هذه الأشياء التي يمكن أن تضبطها من الآن. انتهينا الآن يا إخوان من حصر المعربات وحصر المبنيات. الخلاصة في ذلك أن الأسماء، أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء قسمان: القسم الأول ما قبل خط الإعراب ويشمل الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها شيء معربا. والقسم الثاني ما بعد خط الإعراب، فبعضه معرب وبعضه مبني، وهذا يشمل الفعل المضارع فهو معرب إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة ويبنى على السكون، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح. ويشمل الأسماء فهي معربة إلا عشرة أسماء فهي مبنية على حركات أواخرها. هذا ما يتعلق بالتمييز بين المعربات والمبنيات. تفضل سؤالا. لا، هل ذكرناها في المبنيات؟ بس هل ذكرناها في المبنيات العشرة؟ لا. فتقول جاء عشرون رجلا وأكرمت عشرين رجلا، تغيرت ولا ثبتت؟ تغيرت معربة. نعم. لا ما تطلق، تحذف النون، تحذف النون. نعم ارفع صوتك. ايه ايه طيب ما سؤالك؟ عن ما الذي أدخلها في موضوعنا؟ إذا اتصلت ميم التوكيد لابد أن تبنيها على الفتح، والله لأكيدن. هل يجوز أن تحذف النون هنا؟ لا ما يجوز أن تحذف النون، لأنه هنا واجبة. النون الفعل المضارع إذا سبق بقسم لابد أن تؤكده بالنون، هذا موضع وجوب. طيب يكفي، ننتقل للفصل التالي في هذا الباب. هذا الباب يا إخوان هو أهم أبواب النحو، باب المعرب والمبني هو أهم أبواب النحو، لأن فيه أغلب قواعد وأصول النحو. النحو كغيره من العلوم له قواعد أصول وله فروع جزئيات، وكثير من الطلاب ينشغل بالفروع والجزئيات، المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به والتمييز والحال والتوابع، ويغفل عن الأصول، فلهذا ما يضبط النحو. النحو إنما يضبط بضبط أصوله وقواعده، ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما شئت من الفروع والجزئيات. هذه الأصول، الأصول أن تميز نوع الكلمة اسم فعل حرف، ثم تميز هل هي معرب أو مبني، ثم تميز الأحكام العربية الداخلة تدخل على ماذا وما تدخل على ماذا، وعلامات الإعراب، تميز هذه الأشياء جيدا، ثم بعد ذلك تدخل في التفاصيل والفروع. فلهذا نقول هذا الباب أهم أبواب النحو، لأن كل أبواب النحو دون استثناء محتاجة إليه. المبتدأ والخبر، طيب المبتدأ يكون معربا يكون مبنيا، في كتب النحو إذا وصلوا لباب المعرب والمبني يذكرون فقط أشياء الزوائد، يعني تعريف المبتدأ، تعريف الخبر، تقديم المبتدأ، تقديم الخبر، حذف المبتدأ فقط، لكن ما يذكرون كيف تعرب المبتدأ لأنه سبق هنا. طيب المبتدأ يكون معرب ومبني، كيف تعربه إذا كان معربا وكيف تعربه إذا كان مبنيا، ما يذكرون هناك وسبق هنا. طيب المبتدأ قد يكون مفردا، قد يكون جمع ذكر سالم، قد يكون من الأسماء الخمسة، قد يكون، كيف تعربه حينئذ، ما يذكرون ذلك لأنه سبق هنا، وهكذا. فهذا الباب هو أهم أبواب النحو. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى فصل في بيان الأحكام الإعرابية، فقال فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. نعم الأحكام الإعرابية ويسمونها أنواع الإعراب، وهي معروفة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. عرفتم الأحكام الإعرابية؟ أسألكم، ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ ها؟ في جواب آخر غير الرفع؟ حد يقول مرفوع؟ ها؟ نعم الحكم الإعرابي الرفع. إذا قيل الحكم الإعرابي تقول الرفع النصب الجر الجزم، هذه الحكم الإعرابية. أما مرفوع في محل رفع هذه مصطلحات تستعمل في بيان الحكم الإعرابي، ليس الحكم الإعرابي، وإنما مصطلحات تستعملها في بيان الحكم الإعرابي. إن كانت الكلمة معربة تقول مرفوع، وإن كانت الكلمة مبنية تقول في محل رفع، والحكم واحد وهو الرفع. هذه الأحكام الإعرابية. طيب السؤال المهم في الأحكام الإعرابية، هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية، كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تدخل على بعضها دون بعض؟ سؤال واضح أم معيد؟ واضح. الجواب، الجواب أن الأحكام الإعرابية تدخل على بعض الكلمات دون بعض، ما تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية. السؤال الأهم، على ما تدخل الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم؟ أنا سأجيب. الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم على ماذا تدخل من الكلمات؟ الجواب، تدخل على شيئين فقط، تدخل على المضارع كله والأسماء كلها، يعني تدخل على ما بعد خط الإعراب، تدخل على الأسماء كلها معربة كانت أو مبنية، وتدخل على المضارع كله معربا كان أو مبنيا. طيب وما قبل خط الإعراب؟ يعني الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا. طيب نبدأ بما قبل خط الإعراب. ما قبل خط الإعراب ماذا يشمل؟ الحروف والماضي والأمر. الحروف والماضي والأمر هل تدخلها الأحكام الإعرابية؟ لا. رفع نصب جر جزم؟ لا. هل لها حكم إعرابي؟ ليس لها حكم إعرابي. يقول المعربون في بيان ذلك لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ هذه الكلمة ليس لها محل من الإعراب، لا محل له من الإعراب، ما معنى ذلك؟ يعني ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ ما قبل خط الإعراب مع الحروف والماضي والأمر. أي حرف أي ماضي أي أمر تقول في إعرابه لا محل له من إعراب، لأنه ليس له حكم إعرابي. ما قبل خط الإعراب إعرابه سهل. احنا قلنا الإعراب سهل ومنضبط ومشكل، هذا إعراب سهل لأنه لا يتغير، ليس مرة رافع ومرة نصب ومرة جر ومرة جزم، هذه كلها ليس لها حكم إعرابي، كلها يقال فيها لا محل له من الإعراب. طيب كيف نعرب ما قبل خط الإعراب؟ بدأنا بالإعراب الآن، كيف نعرب ما قبل خط الإعراب؟ له ثلاث أركان الإعراب، له ثلاث أركان. الركن الأول أن تبين نوعه، نوع الكلمة، درسنا ذلك من قبل. إن كان حرف نقول حرف جر، حرف نصب، حرف توكيد، نوع الحرف. إن كان فعلا ماضيا نقول فعل ماضي، وإن كان فعل أمر نقول فعل أمر. بيان النوع، هذا الركن الأول. الركن الثاني بيان حركة البناء، بيان حركة كلها مبنية. طيب بين حركة بنائها، وقد درسنا ذلك كله، الحروف كلها مبنية على حركات أواخرها. طيب والماضي مبني على الفتح الظهر أو المقدر، والأمر يبنى على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون، بين ذلك. الركن الثالث أن تبين حكمها الإعرابي. طيب ليس لها حكم إعرابي، تقول لا محل له من الإعراب. يلا نعرب. هل هل حرف استفهام هذا النوع مبني على السكون حركة البناء، لا محل له من الإعراب، الحكم الإعرابي. طيب أعرب سوف، حرف تسويف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. طيب أعرب من، حرف جر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أعرب يا محمد، يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أعرب كلا، حرف ردع لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. أعرب نعم، حرف جواب مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ما إعراب ما يحتاج إلى ذكي أصلا، إعراب سهل جدا محفوظ ما يتغير. طيب أعرب ذهب أو دخل أو خرج أو سجد، فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. انطلق، استخرج، أعرب كان، أعرب ظن، أعرب ليس، فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. طيب أعرب ذهبوا أو سجدوا أو انطلقوا، فعل ماضي لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة. أعرب اذهب أو اجلس أو اسكت أو اسمع أو كن، فعل أمر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أعرب اذهبوا أو اجلسوا أو اسمعوا أو كونوا، فعل أمر لا محل من الإعراب، مبني على حذف النون. خلاص انتهينا، هذا إعراب هذا النوع كله. أنتم يا أخوان انتبهتم معي وأنا أعرب أني أعرب كلمات من دون جمل؟ ما أضعها في جمل، لأن هذه ما تحتاج إلى جملة، ما يتغير إعرابها بتغير الجمل، هذا إعراب ثابت. فما قبل خط الإعراب هذا إعرابه ثابت لأنه لا محل له من الإعراب. فلهذا جاء في سؤال في الاختبار في النحو أول ما تبدأ بسؤال الإعراب هذا أسهل سؤال، ابحث عن الحروف والماضي والأمر واعربها إعرابا كاملا، خذ الدرجة، سهل. طيب نعم، الأسئلة بعد الدرس. طيب هذه أسئلة بعلوم للطلاب لا للمدرسين، فلهذا لن نعيد. قلنا إعراب ما قبل الخطأ الإعراب هذا سهل جدا، فإذا جاءك سؤال في الاختبار عن الإعراب أول سؤال تبدأ به بسؤال الإعراب لأنه أسهل سؤال، ابحث عن الحروف والماضي والأمر وإعرب إعرابا كاملا وخذ درجة كاملة. سعد ضع سؤال للإعراب للطلاب لأنه سهل، هذا أسهل سؤال للطلاب. طيب ماذا يقول المصنف في ذلك؟ يقول المصنف في ذلك: فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها: محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. يقول الأسماء كلها يدخلها الرفع والنصب والجر، المعربة منها والمبنية، هذا صحيح؟ ننظر. قل: محمد يكرم الضيف بحفاوة. محمد مبتدأ ما باله؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد معرب أو مبني؟ معرب. دخله الرفع ولا ما دخله الرفع؟ دخله الرفع لأنه مبتدأ. طيب المثال الآخر: هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، هذا اسم في ابتداء الجملة ما إعرابه؟ مبتدأ. والمبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع، يعني الرفع دخل اسما مبنيا وما دخله؟ دخله. فالحكامة العربية تدخل الأسماء معربة كانت أو مبنية. الفرق أن الاسم المعرب يتأثر بالأحكام العربية، والاسم المبني يلزم حالة واحدة ولا يتأثر بالأحكام العربية. طيب ثم قال: والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها: أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهمل. المضارع أيضا تدخله الأحكام العربية سواء كان معربا أم كان مبنيا. لو قلت لا تلعب فهذا مضارع دخله الجزم، لو قلت لا تلعبن هذا فعل ماضي مبني دخله أيضا الجزم، لكن المعرب تأثر والمبني لم يتأثر. إذا ما المضارع كله معربا كان أو مبنيا تدخله الأحكام العربية. عرفنا من ذلك أن الأسماء يدخلها الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، وأن المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيها. ثم قال: وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي، وشرحنا ذلك من قبل. ثم قال وفقه الله: فصل في خط الإعراب. الآن سيتكلم على خط الإعراب الذي ذكرناه من قبل فاصلا بين الكلمات. قال: خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها: لا محل له من الإعراب. ولإعرابها ثلاثة أركان: بيان نوعها، وبيان حركة بنائها، وبيان حكمها الإعرابي. مثالها: هل ذهب اذهب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شرحنا ذلك كله. ثم قال: وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان. الآن ننتقل إلى ما بعد خط الإعراب يشمل الأفعال المضارعة والأسماء، هذه أيضا لإعرابها ثلاثة أركان. الركن الأول قال: بيان نوع المضارع وبيان موقع الاسم من الجملة. أما المضارع فكيف نبدأ إعرابه؟ نبدأ إعرابه ببيان نوعه، يعني كالحروف والماضي والأمر. إذا أردت أن تبدأ إعرابه تبدأ إعرابه ببيان نوعه، يعني ماذا تقول؟ فعل مضارع. كيف نعرب يذهب محمد؟ يذهب نقول فعل مضارع. طيب لو قلنا محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ما إعراب يذهب؟ ما تقول خبر. المضارع لا يقال في إعرابه إلا فعل مضارع، تقول فعل مضارع. عاد الخبر ابحث عنه، وسيأتي أن الخبر هو مجموع الفعل المضارع وفاعله، يعني الجملة. لكن الفعل المضارع لا تبدأ إعرابه إلا بقولك فعل مضارع. كان محمد يكرم زيدا، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، محمد اسمها منصوب. طيب ويكرم ما تقول خبر كان، تقول فعل مضارع، والخبر مجموع الفعل والفاعل يعني الجملة. الخلاصة أن الفعل المضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه فتقول فعل مضارع. طيب بقي الاسم. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه كيف تبدأ إعرابه؟ ها؟ لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه. جاء محمد، ما إعراب محمد؟ ما تقول علم، مع أنه علم صح. ما تقول اسم مفعول، ما تقول اسم مشتق، كل أشياء صحيحة، لكن ليس إعرابا. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه تبين موقعه في الجملة، تبين موقعه في الجملة، يعني ما الوظيفة النحوية التي أداها الاسم عندما وقع في هذا الموقع. لأن الاسم تختلف معانيه النحوية باختلاف موقعه في الجملة. فمحمد اسم واحد، محمد، فإذا وضعته في قولك أكرم محمد خالدا، هنا دل على من؟ دل على الفاعل، على المكرم. لكن لو قلت أكرم خالد محمدا، محمد هنا أين وقع؟ وقع بحيث يدل على من وقع الفعل عليه، يعني دل على المفعول به، فاختلفت وظيفته النحوية باختلاف موقعه. طب ولو قلت محمد كريم، أين وقع الاسم؟ في ابتداء الجملة، فصار مبتدأ. ولو قلت أخي محمد، وقع بحيث يخبر عن الأخ، صار خبرا. إذا مواقعه تختلف. طيب كلمة خائف اسم، لكن لو قلت الخائف، جاء الأذان. طيب نكمل بعد الأذان يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الاسم تختلف وظيفته النحوية باختلاف موقعه في الجملة. فمثلا الخائف هذا اسم، فإذا قلت جاء الخائف فدل حينئذ على من فعل الفعل. ولو قلت هدأت الخائف فدل على من فعل الفعل أو من وقع الفعل عليه، من وقع الفعل عليه صار مفعولا به. ولو قلت جاء محمد خائفا فلم يدل على من فعل الفعل ولا من وقع الفعل عليه. طيب دل على ماذا؟ دل على حالة محمد وقت المجيء فيعرب حالا. لو قلت جاء محمد والخائف، هنا عطفته على محمد. وهكذا تختلف مواقع الاسم في الجملة، فتنظر للوظيفة النحوية التي أداها الاسم عندما وقع في هذا الموقع وتجعل ذلك إعرابه وتبدأ بذلك. إذن إعراب الاسم لا يكون ببيان نوعه إلا في حالة واحدة، فإنك تبدأ إعرابه ببيان نوعه، وذلك إذا سبق بحرف جر، فتقول اسم سلمت على محمد، سلمت على الخائف، تقول اسم، ما سوى ذلك لا تبين نوعه. ولو بينت نوعه ليس خطأ، لكنه ليس إعرابا. ولو أخطأت في بيان نوعه، مع أنه ليس مطلوب في الإعراب، لكن أخطأت في بيان نوعه ستحاسب عليه. وجرت عادة بعض النحو بعض المعربين جرت عادة بعض المعربين أنه إذا أراد أن يعرب الاسم المبني يبدأ ببيان نوعه، لا لأنه من الإعراب، لكن لكي يعني ينتبه وينبه أنه مبني، فيعرب إعراب المبنيات لا المعربات. فيعرب مثلا جاء محمد، يقول فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، فاعل هذا هو الإعراب. لكن جئت إعرابه أن تقول التاء تاء المتكلم، تقول فاعل في محل رفع مبني على الضم. بعضهم يقول لا، تاء المتكلم، يقول ضمير متصل للمتكلم لكي يتنبه عن أنه مبني، فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب، فهذا هو الركن الأول، المضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه، والاسم تبدأ إعرابه ببيان وظيفته وموقعه في الجملة. الركن الثاني والثالث بيان حكمه الإعرابي وبيان الحركة، تبين حكمه الإعرابي وتبين الحركة. قال المصنف: فإن كان الاسم والمضارع معربين، قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. وإن كان مبنيين، قيل في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو في محل جر مبني على كذا، أو في محل جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي. وهذا ذكرناه من قبل، وهذا أوان شرحه. أنت إذا قلت مرفوع، هذا مصطلح، المصطلحات المصطلح يعني هو اللفظ القليل الدال على معنى كثير. هناك مثلا معاني كثيرة، بدل ما نكررها في كل مرة نصطلح معا على كلمة مثلا معينة، كلما ذكرناها فإننا نريد بها هذه الكلمات الكثيرة المعاني الكثيرة اختصارا للوقت، هذه اصطلاحات. فمرفوع هذا مصطلح يدل على شيئين، يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، ويدل على أن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. يعني تقول جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، بدل ما تقول فاعل وحكمه الرفع وهو معرب، تقول فاعل مرفوع، مرفوع يعني حكمه الرفع وهو معرب. أما في محل رافع فهذا مصطلح يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع أيضا، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية، فتقول في جاء هذا، هذا فاعل في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني حكمه الرفع وهو مبني. فبان من ذلك أنك مهما قلت مع مبني من المبنيات مرفوع فقد أخطأت، لأنك قولك مرفوع حكم عليه بأنه معرب وهو مبني. وكذلك العكس، لو قلت عن كلمة معربة في محل رفع فقد أخطأت، لأن هذا حكم عليها بالبناء وهي معربة، فلا بد أن تنتبه لهذا الاصطلاح. طيب، ثم مثل المصنف لذلك وأعرب فقال: مثالها ينصر محمد الحق. هذا المثال نتأمل فيه، ينصر مضارع معرب أو مبني؟ معرب، ومحمد اسم معرب، والحق اسم معرب، إذن سيعربها إعراب المعربات. قال المصنف: ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثاني: هؤلاء يكرمنا هذا. هؤلاء اسم معرب أو مبني؟ مبني. يكرمنا كم كلمة؟ يكرمنا كلمتان. الفعل المضارع يكرم وهو مبني، والكلمة الثانية نون النسوة. نون النسوة اسم أو فعل أو حرف؟ اسم لأنه ضمير، وهو مبني لأنه ضمير، وهذا أيضا اسم مبني، يعني كلها مبنيات، سيعربها عرب المبنيات. قال: هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح، وهذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. طيب، بهذا يا أخوان نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالإعراب، ضبطنا كل ما يتعلق بالإعراب إلا مسألتين. المسألة الأولى معرفة علامات الإعراب، وسنشرحها الآن في الفصل القادم. قال: فصل في علامات الإعراب، وهذا أيضا كما ترون في باب المعرب والمبني، وهذا آخر المعرب والمبني. فإذا شرحنا علامات الإعراب معنى ذلك أن شرحنا كل ما يتعلق بالإعراب إلا مسألة واحدة. ما هذه المسألة؟ هي مواقع الاسم في الجملة. مواقع الاسم في الجملة، يعني إعراب الحروف عرفناه كله، وإعراب الماضي عرفناه كله، وإعراب الأمر عرفناه كله، وإعراب المضارع عرفناه كله. لن يبقى لنا فقط إلا أن نعرف النواصب والجوازم. إعراب الاسم عرفنا الركن الثاني والثالث، بقي الركن الأول وهو مواقعه في الاسم، سنعرفها. قد يقع مبتدأ فاعلا مفعولا به خبرا، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في القسم الثاني. فقط ما بقي إلا هذه المسألة في الإعراب، ونتقن الإعراب، فننتقل إلى الكلام على علامات الإعراب. قال المصنف: فصل في علامات الإعراب، وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. هذه علامات الإعراب. علامات جمع، مفرده علامة. العلامة مأخوذة من ماذا؟ العلامة مأخوذة من العلم. لماذا سميت العلامة علامة؟ أكيد أنها تعلم، بما أنها مأخوذة من العلم. تعلم بماذا؟ تعلم بالليل أو بالنهار ولا بالمواقيت؟ تعلم بماذا؟ حركات الإعراب. حركات الإعراب تعلم بالحكم الإعرابي، تعلم بالحكم الإعرابي. فالضمة إذا رأيتها على كلمة معربة فإنها تعلمك بأن حكمها الإعرابي هو الرفع، والفتحة إذا رأيتها على كلمة معربة فإنها تعلمك بأن حكمها الإعرابي النصب، والكسرة إذا رأيتها على كلمة معربة فإنها تدلك على أن حكمها الإعرابي الجر، والسكون إذا رأيته على كلمة معربة فإنه يدلك على أن الحكم الإعرابي الجزم. هذا معنى قولهم علامات، يعني تعلم بالحكم الإعرابي. إذا قلت لكم: الحمد لله رب العالمين، الحمد، ما الحكم الإعرابي للحمد؟ ها؟ الرفع. طب أنا أقول النصب، والثالث يقول الجر، كل يقول الذي يريد، لكن العبرة بالدليل. الدليل مع من؟ مع من يقول إن الحكم الرفع. ما دليلك أن الحكم الرافع؟ وجود الضمة. والضمة دليل رفع أم نصب أم جر؟ دليل رفع، دليل رفع. فلهذا نقول في الإعراب الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة، والدليل على أن حكمه الرفع الضمة التي على آخره، إلا أن النحويين لا يستعملون مصطلح الدليل كالفقهاء، وإنما يستعملون مصطلح العلامة، فالعلامة بمعنى الدليل. فعلامات الإعراب هي أدلة الأحكام الإعرابية، أنت كيف تستدل على الحكم الإعرابي، والمتكلم إذا تكلم كيف يدل المخاطب المستمع على الأحكام الإعرابية التي يريد. تريد أن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة الرفع ضع عليها ضمة، تريد أن حكمها النصب ضع عليها فتحة لكي يعرف المستمع المخاطب أن حكمها النصب، وهكذا. إذن ما العلامات الإعرابية يا أخوان؟ علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة الجزم السكون. علامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة، والكلمات المعربة كما عرفنا من قبل تقع في أي الكلمات؟ لا تقع إلا في شيئين، في الأسماء والمضارع فقط. لا يتصور الإعراب في الحروف والماضي والأمر، فلهذا لا تتصور علامات الإعراب في الحروف والماضي والأمر. علامات الإعراب لا تتصور إلا في المعربات، والمعربات لا تكون إلا في الأسماء والأفعال المضارعة. فتستفيد وتفهم من ذلك، الطالب الذي يعني منتبه يفهم مما بين السطور أو من خلف السطور كما يقولون أكثر مما يفهم مما يقال، فإن المتكلم والكاتب لا يستطيع أن يقول كل شيء، لكن أنت إذا استطعت أن تربط بين الأمور تفهم أشياء كثيرة جدا. فأنت تفهم ألا من علامات الإعراب أن كل ما سنذكره في علامات الإعراب من أنواع هي كلها داخلة في المعربات، لأن علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات. سنذكر الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأفعال الخمسة وغيرها، والاسم المقصور والمنقوص، سنذكرها جميعا الآن، كلها داخلة في المعربات لأن عليها علامات إعراب، وعلامات الإعراب لا تكون إلا على المعربات. فهذا المراد بعلامات الإعراب. طيب، فلهذا تقول في الرفع محمد يذهب، محمد حكمه الرفع تضع عليه ضمة، ويذهب فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم حكم الرفع تضع عليه ضمة. وكذلك أنت لو سمعت أو قرأت كتابا مشكولا فوجدت اسما معربا عليه ضمة أو فعلا مضارعا معربا عليه ضمة، محمد رسول الله، تفتح أول صفحة وتجد فيها محمد رسول الله، محمد تعرف مباشرة أن حكم الإعرابي الرفع لوجود الضمة. من أي المرفوعات؟ مبتدأ خبر فاعل نائب فاعل، تأمل فيها لكن عرفت حكمها الإعرابي من الضمة. رسول كذلك عرفت أن حكمها الرفع. الله اسم الله حكمه الجر لوجود الكسرة، إن الله يحكم بينهم، الله اسم الله عليه فتحة إذن حكمه النصب، يحكم فعل مضارع عليه ضمة حكمه الرفع، وهكذا. هذه العلامات تستدل بها على الأحكام الإعرابية، لكن تستدل بها متى؟ إذا كانت على كلمات معربة، فلهذا ميزنا منذ البداية بين المعربات وبين المبنيات. متى الإقامة؟ نقف أو نستمر؟ أين نقف؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي